ولو مختصرا من الكتب التي لا اشكال فيها ولا يعني تردد في صحتها سواء صحيح أو خالد أو مختصر أو الأصل أو كذا المسلم. اقرأ وأسألك بعد أسبوعين ما أثر ذلك على نفسك أو اسأل نفسك، ستجد فعلا أثرا عظيما ولذة عجيبة وإشراقا في الصدر ومحبة زيادة محبة زيادة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، مجيئنا هنا لا شك لتعلم الخير، وتعلم العلم لا يعني شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعني شيء لمن صرفت نيته. قال: كيف ذلك بعد الله تعالى أن يحصل العلم بدرفع الجهل عن نفسه وعن الناس؟ ناتي هنا لنتعلم علما ولنعلمه. مر هذا الحديث قلت ان اجعله اشاره في بدايه هذا الدرس. فعن ابي امامه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلما، كان له كأجر حاج تام أجور. أخرجه الحاكم والطبراني وذكره ابن الباني في صحيح التقريب والتهذيب، وهو مختصر في كتاب المنذر. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، يعني ذهب إلى المسجد لأطلق الغدوة، كان الغدو في الأصل مراد به الذهاب أول النهار، لكن المراد به الذهاب مطلقا سواء أول النهار أو آخر النهار، إلا لو غدو طابي في قرينة لذلك. لا يريد إلا أن غدا إلى المسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجه. رواه الطبراني والحاكم وذكر ابن الباني في صحيح التقريب والتهذيب. كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم جميعا من الصحابه ومن بعدهم يرحلون في تعلم العلم ويذهبون المسافات الطويله لاجل حديث واحد، وهذا مشهور. ولو رجعت الى الكتب في الرحله لطلب الحديث لوجدت الشيء الكثير الذي تتعلم من نفسك والاحاديث ولديك لتقراها. والصحابة رضوان الله عليهم يذهبون الأسفار والأشهر من أجل حديث واحد. جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو في الشام في المسجد دمشق، فقال: جئت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن حديث. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت لغير ذلك؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ثم ذكر الحديث وفيه: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الكتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق واحد. لذلك مما يجعل الإنسان فعلا يشعر بأهمية هذا الطريق الذي سلكه، وهو تفسير العلم وعظم فضله. وقد فضل العلماء العلم على التطوع حتى على الصلاة، حتى على الصلاة. يعني لو الإنسان تعرض عنده طلب العلم أو يصلي، فقال العلماء: فطلب العلم أفضل من الصلاة، يعني صلاة التطوع. هذا يدلك على أهمية العلم. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بذلك، وأن يستعملنا وإياكم في تحمل العلم وتعليمه والعمل به، إنه ولي ذلك وكاتب عليه. أيها الإخوان، حديثنا عن الأربعين النووية. أولا، كتب الأربعين، ولماذا النووي كتب هذا الكتاب الأربعين النووية مستوى هذا الاسم؟ اتجه العلماء إلى من زمن أو من أول الأدب في ذلك كما سيأتي في مقدمة المصنف في كتابة في الأربعين من أول عبد الله بن مبارك، فكتبوا في الأربعين النووية، قصدي كتبوا في الأربعين حديثا في أبواب مختلفة، وبين يدي كتاب جمع كتابة أشير إليه وهو المعين على معرفة كتب الأربعين، ذكر أكثر من 50 كتاب ألفت في أبواب مختلفة في الأربعين، وذكر السبب الذي دفع العلماء لذلك وهو ما أشار إليه النووي في المقدمة، وإن كان تضييق الطابع للكتاب الذي بين أيديكم قد لم يوفر بكون حذف مقدمة النووي، وعلى أن كنت سآتي بها في كتاب آخر نقراها لكن نسيت. وقد ذكر النووي السبب الذي دعاه أو أشار إلى السبب الذي دعا العلماء إلى التأليف في الأربعين حديثا، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ما روي عن عدد من الصحابة عن ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، يقول من طرق عديدة وروايات كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أخرى لأبي الدرداء: كنت له يوم القيامة شافعا وشفيعا، وفي رواية لعبد الله بن مسعود: قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية أخرى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ولكن هذا الحديث وإن كان جاء متعددا من هذه الروايات إلا أن النووي وغيره من العلماء كالبيهقي من سبق النووي ذكروا أنه ضعيف، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات قالوا: ولم يصدق وليس حديثا موضوعا بل هو ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف. هذا مما دعا كثير من العلماء يكتبون في الأربعين، فإذا كان ضعيفا واتفق العلماء على ضعفه كيف يكتبون أو يعتمدون على حديث ضعيف؟ قالوا: إن هذا مبني على الخلاف في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والعلماء اختلفوا، فمنهم من يرى أن العمل به جائز مطلقا، ومنهم من يرى عدم العمل به، ومنهم من يرى أن يعمل به بشروط ثلاثة. هذا من ولكن النووي رحمه الله تعالى يعني مما يدعو يعني يولد من التساؤل أنه لم يكتب 40 حديثا، وإنما كتب 42 حديث، كتب 42 حديث وليس 40 حديث، ولعل أراد أن يخرج نفسه من أن يكون عامل بهذا الحديث، وقد أشار أن ما دعاه لذلك هو حذف النبي صلى الله عليه وسلم من حج الوالدة في رواية السنة وتبليغها. قبل ما أنسى، بحديث الأول عن السنة في كتاب بين يدي اسمه مفاتن تدبر السنة للدكتور خالد بن عبد الكريم الله، مفاتن تدبر السنة، وله كتاب مفاتن تدبر القرآن، يجدر لكل شخص يقرأ هذا الكتاب، فهو قيم يشهد للمثل بالعناية بالسنة وقراءتها وتفهمها. مفاتن تدبر السنة دكتور خالد بن عبد الكريم الله. بالنسبة للكتاب الحقيقة كنت بدنات 30 سنة بس القادم بالنهرة مقدمة النوم حيث حدث المؤلف هنا. بالنسبة للأربعين لو تأملت بالنسبة للأربعين هل وردت في الشرع؟ هل وردت في الشرع يعني أهمية للأربعين؟ أو لا؟ حينما نتذكر نجد أن في القرآن شيء من الآيات في هذا كقول الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وغير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أخرجه مسلم. إلى غير ذلك من النصوص في القرآن والسنة الدالة على تمييز عدد الأربعين، هذا مما لعله كان سببا في عناية العلماء بجمع الأحاديث على هذا العنوان. نبدأ اليوم بالحديث الأول حتى ما أنزل عليكم. الشرط الكتاب هنا حتى بالنسبة للقارئ يكون يتنبه، يقول لما ذكر المفاتن هذه العشر قال ينبغي الجهر والتغني في قراءة السنة، وينبغي الترتيب لأن ذلك يشوق الإنسان للقراءة ويشوق ذلك السامع. أما قول الحقيقة السنة تقرأ كما يقرأ أي كلام فإن هذا لا يميزنا، وعادة الإنسان يحب أن يسمع الصوت الحسن، فإذا تغنى الإنسان في القراءة بصوت خاص لا أقصد الغنى كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت بقراءته، كذلك تحسين الصوت بقراءة السنة يشهدك ويشجعك على القراءة والإقبال عليها، فكذلك وكذلك السامع. وإني أود وأسأل الله جل وعلا بهذه المناسبة أن يوفق القائمين على قناة السنة النبوية التي تصدر من المدينة بنقل مع مصاحبة النقل ما يحصل في الحرم المدني أو في المسجد النبوي. أود أسأل الله أن يوفقهم إلى أن يأتوا بقراء يقرؤونها بقراءة فعلا بصوت نديء يكون له أثر ولذة السامع. وقد حقيقة سمعت أنا بعض الطلاب فيما مر علي يقرؤون قراءة يعني تتمنى أن لو قرأوا صحيح البخاري وصحيح مسلم لبادرت إلى سماعهما بجودة القراءة قراءة حسنة. أشرت إلى هذا حتى أنبه قارئنا إن شاء الله تعالى أن يحرص على أن يقرأ السنة بقراءة غير القراءة المعتادة. طيب سمع على قراءة الحقيقة المقدمة لعلنا نستدرك إن شاء الله القادم إنما أنا أنبه الحديث الأول وجاء بأي كتاب ينبغى الإنسان أن يقرأ مقدمة الكتاب يعرف يعني منهج المؤلف وطريقته وشرحه وربما سبب تأليفه. نعم. أبدأ بالسؤال يا شيخ. نعم. لا لا الحديث الأول. الحديث الأول عرفنا أصلا عن معين الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، متن الأربعين النووية الحديث الأول. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما ابن برديبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما المذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت بارك الله فيك. شاء الله وفقك. هذا الحديث كما سمعنا وكل ما تقرب تكرر قراءة الحديث كل ما تتردد فيه وكل ما يفتح الله عليك بشيء من فهمه وحبه كيف وقد نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنت تتكلم بكلام تكلم به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمه. هذا الحديث حديث عظيم وهو قاعدة من قواعد هذا الدين وله منزلة عظيمة تكلم العلماء عليه وأطال في منزلته، ولكننا نحن إن شاء الله سنختصر كلامنا كثيرا عن الحديث حتى نستطيع أن نتم هذا الكتاب. الحديث وصفه بعض العلم على أنه نصف الدين ونصف الإسلام، وبعضهم على أنه ثلثهم، وبعضهم على أنه ربعهم، وذلك مبني على مكانة النية، اختلافهم في مكانة النية ونية القلب. فمن جعلها من أعمال بعيدة ظاهرا وباطنا جعل هذا الحديث نصف كما قال أبو داود نصف العلم، ومن جعل الإنسان المكلف مخاطبا بالنية ويعني بالقلب وباللسان وبالعمل وبالعمل الظاهر والجوارح، يعني بالقلب وباللسان وبالجوارح جعله ثلث الدين. وإلى غير ذلك مما ذكر العلماء في منزلة هذا الحديث من أهميته حيث أنه يتعلق بذلك. يقول النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي يعتبر قريبا كما تقدم معنا في مصطلح الحديث قريبا في إسناده حيث أنه انفرد بروايته انفرد بروايته عنهما انقاص عن عمر بن الخطاب ورواه عنه كذلك انفرد محمد ابراهيم التيمي وانفرد بالروايه عنه يحيى بن سعيد الانصاري ثم انتشر بعد ذلك، فيعتبر هذا الحديث غريب في اسناده وان كان حديثا عظيما صريحا صدر به الامام البخاري صحيحه كالخطبه للكتاب، وكذلك مؤلفنا رحمه الله تعالى النووي صدر به هذا الكتاب، وكذلك كتابه رياض الصالحين صدره بهذا الحديث. والنووي رحمه الله تعالى مؤلف هذا الكتاب نسيت ان اشير لشيء من ترجمته رحمه الله تعالى. هذا الامام العظيم الذي وفقه الله جل وعلا واختصه والله يؤتي فضله من يشاء ويفضل من يشاء عباده، مع ان عمره قصيرا بحدود 45 سنه الا انه جعل الله على يده بركه مع هذه الامه قل من حتى من علماء من وفق لها، وذلك انه من صغره تجاهل العلم والفخر وقد وهو من اعيان الكون السابع لأنه ولد سنة 630 أو 631 على خلاف في هذا، وتوفي 76 في رجب سنة 670 فهو إذا عمره 45 سنة وسبعة أشهر أو 46 سنة 44 سنة وسبعة أشهر، وتوفي ولم يتزوج ولكنه كان محبا للعلم وعاش أعزبا لأنه هل هو لعدم قدرته على التفرغ أو لفقره، ولا نشك أبدا أنه لم يترك الزواج تعبدا لأنه أحرص الناس على السنة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم على ذم من يترك الزواج تعبدا، لكن من تركه لعالم من عوالم أو لعدم رغبة أو لانشغاله فإنه لا يذم. ومما يسبب له أن الناس إذا رأوا مثلا امرأة أعرضت عن الزواج بسبب من أسباب الكبرى سنان أو رجلا كذلك، فإنه يرى ربما رأوه أو نظروا إليه نظرة كأنه ناقص، وهذا من المفاهيم الخاطئة. النقص والتمام هو كما هو ميزانه قول الله جل وعز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان لله أتقى فهو أقرب إلى الله عز وجل. فلا ينبغي أن تجعل الموازين هي ما درج عليه الناس. الشاهد النووي رحمه الله تعالى أكب على العلم وتحصيله وتفرغ له من صغره، فعاش واشتهر بالزهد ورحل من بلدته نوى من بلاد الشام إلى دمشق، وجلس فيها يعلم ويتعلم وحوالي 30 سنة، ثم رجع بعد ذلك لبلده ومات في هذه السنة 676 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص: قول قلنا متن 40 نووية مع أنها 42 حديث، والسبب في هذا لعله يحمل على أنه زاد حديثين من أجل أن لا يقال أنه عمل بهذا الحديث الضعيف. عن أمير المؤمنين أبي حفص: أمير المؤمنين لقب أو هو أول من لقب بهذا اشتهارا، قيل وقد لقب به غيره لكن اشتهر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبي حفص كناه، قيل أنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو من أسماء الأسد. أبي حفص عمر بن الخطاب، وكذلك كناه بالفاروق حيث فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل حين أسلم فظهر الإسلام في مكة بعد أن كان الناس في خوف ومن كفار قريش. عمر عن أبي حفص عمر ابن الخطاب، أبي حفص عمر، عمر ممنوع من الصرف فتقول عمر ابن الخطاب أي تجره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ابن الخطاب، وابن كلمة بدل من عمر، لهذا جررناها قلنا ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه هذا من الدعاء والترضي للصحابة، وهي جملة خبرية بمعنى الدعاء، يعني اللهم ارض عنه. ودرج الناس على ألسنتهم مات فلان رحمه الله، أي اللهم ارحمه، وليس مرادهم بقولهم رحمه الله أي الخبر، وإنما مرادهم الخبر بمعنى الدعاء، الخبر بمعنى الدعاء يعني اللهم ارحمه، لأنه لا يجوز ويحرم أن تقول لشخص رحمه الله، فهذه شهادة له برحمة الله له، ونحن لا نشهد لأحد بالرحمة أو عدمها، لأن الرحمة هي شهادة بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر الله جل وعز عنه بذلك. فقولنا رضي الله عنه، ولذلك قال بعض العلماء الأحسن أن يقال اللهم ارحمه، مات فلان نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته أو أن يغفر له ويرحمه، قالوا أنه أولى دفعا للتوهم، لكن الناس بما أنه درج على ألسنتهم واعتادوه فالظاهر أنهم خاصة في المجتمعات التي تعلم وتعرف فإنه لا لبس عندهم أن المقصود اللهم ارحم. أما رضي الله عنه أو رضي الله تعالى عنه فتحتمل الأمرين، لأنه قد رضي الله جل وعز عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فهو مشهود له بالجنة، فلا نشك أن الله رضي عنه، وهكذا سائر الصحابة ترضي عنهم كما أخبر الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن في الصحابة الترضي عنهم قد ورد، لذلك لا يمنع أنك تكون قولك رضي الله عن أي مخبرا بأن الله رضي عنه، أو أنك تقصد اللهم ارضى عنه أي بمعنى الدعاء، وهذا أولى حتى تكون دعوت له فيكون معك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل إذا قلت رضي الله تعالى عنه أي يعني اللهم ارضى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه كذلك صلى الله عليه وسلم مثلها، صلى الله عليه وسلم مثلها، ف فقولك صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل عليه وسلم. فإذا قرأت الحديث فإنك تنوي إنشاء الصلاة على النبي لأنها عبادة، لأنها عبادة. أما أنك تخبر فلا مانع، فقد أخبر الله جل وعز أنه يصلي على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقولك صلى الله عليه وسلم لا مانع أن تريد الخبر، لكن كونك تريد الخبر بمعنى الدعاء يعني اللهم صل عليه، فهذا هو الأكمل والأفضل، وتنوي ذلك كما سيأتينا في هذا الحديث. ولأن الصلاة عليه عبادة مطلوبة منا، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فما أكرم الله، فليس أحد أكرم من الله، فأنت تصلي واحدة والله جل وعز يصلي عليك عشرا، لا إله إلا هو. فالصلاة على النبي عبادة، وكل ما تكثر منها فهذا أمر مطلوب كما أمر بذلك الله جل وعز وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث في هذا كثيرة. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في هذا، واسمه الكتاب من يذكرنا؟ جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. يقول إنما الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال أي صالحة أو فاسدة أو معتبرة أو كائنة بالنيات. يعني الإنسان لا يكون يعتبر عمله عملا إلا إذا نواه عملا، سواء قولا أو فعلا أو تركا. أما إذا كان لم ينوه فيكون عبثا، فيكون عبثا. إذن هذه قاعدة، أن الأعمال لا تكون أعمالا إلا إذا نواها الإنسان أعمالا، إلا إذا نوى الإنسان عمل عملا صار عملا. كونه صالحا أو فاسدا أو معتبرا أو صائرا أو كائنا على التقديرات بحسبه. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله إنما، قالوا هذه تفيد الحصر، أي حصر الأعمال عموما، أنها لا تكون معتبرة أو صالحة إلا إذا نواها الإنسان. والنية هي القصد، النية هي القصد، أن يقصد ذلك أو أن يقصد عازما يعني مع العزيمة، أو أن يريد ذلك إرادة كما سيأتي في الكلام على أحكام الحديث. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه قاعدة أخرى وليس تكرارا للجملة الأولى، يعني ليست قوله وإنما لكل امرئ ما نوى تكرار لقوله إنما الأعمال بالنيات، أي وإنما لكل امرئ ما نوى، المقصود شخص، فيشمل الرجل المرأة على الصحيح، وليس المراد الرجل بس فقط. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل شخص ما نوى، سواء كان رجلا أو امرأة، فله ما ينويه في عمله، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى شرا فشر، وإن نوى صالحا، وإن نوى يعني متعددا، نية متعددة بحسب نيته. فبقدر ما تنوي في أي عمل من الأعمال يكتب لك الله الأجر والثواب بقدر نيتك، أو يكتب عليك الإثم والعقاب بقدر نيتك. ولهذا كما سيأتينا يدلنا على أنه ينبغي التركيز والعناية بتعلم النية، وأن العناية بها أعظم من سائر العلوم، لما لها من آثار بالغة في تصحيح ومسار العبد، وفي تصحيح عبادته، وفي بل تصحيح مساره كله إلى الله عز وجل، في أن يكون مساره كله وسيره كله في عبادة، بل ويكون عبادة مضاعفة بقدر ما يزداد من استحضار النيات الصالحة حتى في العمل الواحد كما سيأتينا إن شاء الله. فمن أنا ما أدري الوقت يا مديرنا، ترى أنا ما انتبهت متى بدينا، وأنتم كم باقي؟ طيب المهم اني المهم صد ما زلت اطلبكم وقت يعني ما يخالف. طيب قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توضيحا لهذه القواعد العظيمة وهاتين الجملتين وهما قاعدتان عظيمتان أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبدلا من أن يشرحهما ويفصلهما ضرب مثالا يكون كالشرح لذلك، فضرب مثالا كالشرح لهاتين الجملتين فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا مثال من الأمثلة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف ربما تختلف النيات في مثل هذا العمل ظاهرا للناس، فقال فمن كانت هجرته إلى الله أي من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلى الله ورسوله، يريد بهذا العمل الله ورسوله ناويا بذلك الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني فله ثواب ذلك وأجره، يعني فله ثواب ذلك وأجره، فهجرته إلى الله ورسوله حكما يعني فله ثواب ذلك وأجره. هذا في مثال لمن كانت نيته صالحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا الشخص الآخر الذي نيته ليست صالحة، ذهب من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن ليس لله ورسوله، نوى أمرا دنيوي أو أمرا يعني آخر مثل أن ينوي الزواج بامرأة، مثل أن ينوي الزواج بامرأة. وهل قوله لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذا تخصيص بعد تعميم أو أنه من باب التنويع وامرأة، أو لأن المرأة هي أشد فتن الدنيا ومقاصدها، أقوال للعلماء في هذا يطول تفصيلها. المهم أنه ليست نيته خالصة لله، فكان انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل هذا المقصد الدنيوي. قال صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته تقليلا وتحقيرا لشانه، قال العلماء تحقيرا لشانه لم يعد عمله مرة أخرى، فإنه يجازى أو له ما هاجر إليه فقط مما قصده وليس له شيء من الثواب والجزاء على ذلك. هذا الحديث رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. إمام المحدثين هذا من باب الثناء على هذين الإمامين، وهم حق لهم ذلك أي أن يثنى عليهما كيف وقد فضلهم الله واختصهما، وكان في ذلك خدم هذه الأمة بأن أفرد الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، فحق أن يقال لهما إمام المحدثين بما تميز به بذلك. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل كما تقدم أن ابن بدل من محمد، ومحمد هو بدل من أبو عبد الله. ابن إسماعيل وهذه ممنوعة من الصرف، لاحظ إسماعيل ولم يقل إسماعيلي لأنه ممنوع من الصرف، ابني وهي كذلك هنا تكون مضافة إليه، أي إسماعيل. دائما أنا أحببت أنبه على هذا حتى ما يلحن الإنسان في قراءة الأسماء، فتقول محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ابن إسماعيل قصد ممنوع من الصرف، يعني لو كان ابن خالد كان تجرها لأنها مضافة إلى ابن الأولى وابن الثاني مضافة إليها، ابن إبراهيم كذلك إبراهيم ممنوع من الصرف، ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة في اللغة العربية المراد بها في أي الزراع أو الزارع أو الزراع، البخاري في لغتهم. وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشري النيسابوري، في في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. لاحظ النووي رحمه الله قال اللذين هما أصح الكتب المصنفة، ولم يقل أصح الكتب ويسكت حتى يخرج بذلك ماذا؟ القرآن الكريم، حتى يخرج بذلك القرآن الكريم، لأنه لا تقارن به، ولذلك قال أصح الكتب المصنفة. لك أن تقول كما اعتاد بعض الناس أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أو تقول أصح الكتب المصنفة يصح ذلك. البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الكتاب العظيم الذي أشرت قبل قليل أنه جدير بنا أيها الإخوان قراءته، وهو كتاب مبارك له أثر عظيم على قارئه، ويستشفى به كما ذكر بعد العلماء ذلك لما فيه من البركة في كتابته وفي وضعه، وقد جلس فيه حدود 20 سنة في تأليفه رحمه الله تعالى، وكان لا يضع فيه حديثا إلا استخار الله عز وجل وصلى ركعتين قبل أن يضع الحديث فيه. ومسلم كذلك ابن الحجاج كتابه الصحيح مكث حوالي 16 سنة في جمع هذا الكتاب والعناية به، مما يدل على أنهما قد اعتنيا غاية العناية في انتقاء هذه الحديث وجمعها، فهما كتابان عظيمان جدير بالإنسان أن يقرأ فيهما ولو قراءة. أسأل الله جل وعز أن يعيننا وإياكم على ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام على أحكام هذا الحديث والفوائد التي تؤخذ منه والتطبيقات التي نتذاكرها في العمل به إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.